الله على محمد وآله الطاهرين. إن الدرس السابق أنه إذا جاءني عاملان يتعديان إلى المفعول بأنفسهما وكان العامل الأول يحتاج إلى مفعول به والعامل الثاني يحتاج إلى مفعول به ووجد معمول ظاهر وهذا المعمول الظاهر هو مفعول به. فإذا قلنا بالمذهب البصري في الأعمال أعملنا العامل الثاني فهل نضع ضمير المفعول في العامل الأول فنقول حييت وأكرمت زيدان إذا أعملنا أكرمت في زيد، هل نضع في حييت الضمير الذي يعود على زيد أو لا يجوز؟ يقول المحاط بأنه لا يجوز أن تقول حييته وأكرمت زيدان لأن الها في حييته ستعود على زيد وزيد متأخر لفظا ورتبة. هذا إذا كان ضمير المفعول ليس خبرا في الآخر، إذ أن الها في حييته ليست في الآصل خبر عن مبتدأ. أما إذا جاءنا ضمير وهذا الضمير هو خبر في الآصل فهنا الفعل الأول لا يلحق به ضمير المفعول، ولكننا لا نحذف هذا الضمير من اللفظ تماما بل نؤخره إلى ما بعد معمول الفعل الثاني. أظن أو ظننته ويظنني مجتهدا، ظننته ويظنني مجتهدا، ظننته فيها مفعول أول وهو الها تحتاج إلى مفعول ثاني، يظنني فيها مفعول أول وهو الياء وتحتاج إلى مفعول ثاني. إذا عملنا العامل الثاني وهو يظنني فقلنا ظننته ويظنني مجتهدا، فمجتهدا جعلناه مفعول ثاني ليظنني. ما هو العمل حتى نعطي العامل الأول مفعوله الثاني؟ هنا لا يجوز أن نأتي به ضمير فنقول ظننته إياه ويظنني مجتهدا، لأن إياه ستعود على مجتهدا وسيكون من باب عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. قلنا لابد أن نؤخر هذا الضمير بعد مجتهد فنقول يظنني وظننته أو أظنه مجتهدا إياه، فتكون إياه مفعول ثاني للفعل الأول. هذا خلاصة ما تقدم. الآن يقول في نفس هذه المسألة في نفس هذه الصورة إذا جاءنا المفسر لهذا الضمير يختلف عن الضمير في حالة الإفراد والتثنية. مثلا لو قلنا هذا المثال أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوان، أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوان، أظن تحتاج إلى مفعولين، يظنان فيها مفعول أول تحتاج إلى ماذا؟ إلى مفعول ثاني وإلى فاعل، تحتاج إلى فاعل وإلى مفعول ثاني، أو كنت تحتاج إلى مفعول ثاني الآن اترك الفاعل، فأظن تحتاج إلى مفعولين ويظنان تحتاج إلى مفعولين، الى مقول واحد. الان ماذا نفعل؟ اظن اذا اعملنا العامل الثاني وهو يظناني لهما زيد وعامر يظناني اخوين. فاذا قلنا يظناني اخوين اذا اردنا ان نعمل الثاني يظناني اي يظناني زيد وعامر يظناني اخان. فهنا لو قلنا اظن لابد ان ناتي لها مفعولين، اظن زيدا وعمرا، عمرا هذا معطوف على زيد، اظن زيدا وعمرا اخوين، فيكون زيدا مفعول اول لاظن اخوين المفعول الثاني. فيقول اذا جاءنا الضمير الذي اردنا ان نجعله اصل ضميرا، اردنا ان نعمل الاول، اردنا ان نجعل هذا الضمير بعد الفعل الثاني، اظن ويظناني اي اظن زيدا وعمرا اخوين ويظناني، اي ويظناني ماذا؟ ويظناني اياه، بعد ان نفسر نقول اياه، نأتي بضمير ويظناني إياه، فيكون الجملة هكذا. لاحظوا أن الكلام يحتاج إلى تأمل. أظن ويظناني إياه زيدا وعمرا أخوين. فإذا زيدا وعمرا أخوين هذه معمولات لمن؟ لأظن للأول، أليس كذلك؟ والثاني أعطيناه ما يستحقه، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مفعول ثاني، يظناني إياه. يقول إذا قلنا يظناني إياه فسيحصل اختلاف بين ماذا؟ بين إياه وبين ما يعود عليه الضمير. أولا يظناني إياه، إياه مفعول أول مبتدأ، إياه مفعول ثاني صحيح، فحصلت المطابقة بين ماذا؟ بين المبتدأ والخبر، المبتدأ مفرد يظناني إياه مفرد، إياه مفرد صحيح، ولكن لا تحصل المطابقة بين ماذا؟ بين إياه وهو الضمير وبين مرجع الضمير، إياه تعود على ماذا؟ أظن ويظناني زيدا وعمرا اخوين، فقلنا زيد وعمر اخوين معمولات لي، اظن زيدا وعمرا اخوين ويظناني، قلنا ناتي بعد يظناني باياه ويظناني اياه، فيصبح الكلام هكذا، اظن ويظناني اياه زيدا وعمرا اخوين صحيح. فهنا إياه تطابق الياء في يظنان صحيح، ولكن لا تطابق المرجع وهو أخوين، لأن إياه تعود على من؟ تعود على المفعول الثاني، أليس كذلك؟ المفعول الثاني هو أخوين، فأخوين مثنى وإياه مفرد، ولا تحصل هنا المطابقة. فإذا ماذا نفعل؟ لعلكم تقولون اجعل إياه مثنى تجعلها إياهما، فنقول أظن ويظناني إياهما زيد وعامر أخوين، إياهما صحيح أنها ستطابق أخوين، ستطابق المرجع مرجع الضمير، ولكنها ستختلف مع المبتدأ، ستختلف مع المبتدأ، أظن ويظناني إياهما زيدا وعامر أخوين، فيظناني الياء مفعول أول وإياهما مفعول ثاني، فلم تحصل مطابقة بين المفعول الأول والمفعول الثاني، المفعول الأول في الأصل مبتدأ والمفعول الثاني هو إياهما في الأصل خبر، والخبر لابد أن يكون مطابقا للمبتدأ، لا يجوز أن تقول أنا هما لا يجوز، فقولك يظناني إياهما كأنك قلت أنا هنا فأخبرت عن المفرد بالمثنى وهذا لا يجوز. إذا ماذا نفعل هنا؟ المجيء بالضمير متعدد، لأنه إذا جئنا بالضمير مفرد فلا يطابق المتكسر المرجع، وإذا جئنا به مثنى فقلنا إياهما سوف لا يكون إياهما مطابقا بال يا للمفعول الأول في يد الناهي. فماذا نفعل؟ يجيب ابن مالك عن هذا السؤال بقوله وأظهر أن يكون ضمير خبرا. وأظهر يعني ماذا؟ يعني اجعل هذا الضمير اسما ظاهرا، اجعله اسما ظاهرا. كيف نجعله اسما ظاهرا؟ يقول نعم، تجعل هذا الاسم الظاهر بما يطابق المفعول الاول. فبدل ان تقول اظن ويظنان اياه زيدا وعمرا اخوين، بدل اياه هذا ضمير. ابن مالك في مقام الجواب عن السؤال ماذا قال؟ قال اظهر يعني اجعله اسما ظاهرا. فقل اظن ويظنان اخان، بدل اياه احلف اياه ياتي محلها باسم ظاهر يدل على ماذا؟ على المفرد، حتى يطابق ماذا؟ يطابق الياء في يظنان، ويدل على معنى المفسر، على معنى اخوين ولكنه المفرد فهو اخ. اظن ويظنان اخان زيدا وعمرا اخوين. فزيدا وعمرا اخوين معمولات لاظن يظنان اخان، يظنان الياء المفعول الاول، اخان المفعول الثاني، الالف في يظنان هو الفاعل. صحيح؟ اذا هنا انحلت المشكله واجاب ابن مالك عنها بيسر. واظهر اي اجعل الضمير الذي هو المفعول الثاني للفعل الثاني اجعله اسما ظاهرا. فقل اظن ويظنان اخان. طبعا هذان البيتان مبنيان على اعمال الاول، على اعمال الفعل الاول، يعني على المذهب الكوفي. واضح؟ واظهر اي اجعل الضمير اجعله اسما ظاهرا. ان يكن ضمير خبرا، ان يكن هذا الضمير وهو اياه خبرا لغير ما يطابق المفسر. خبرا لماذا؟ خبرا للياء اظن ويظنان اياه. لاحظوا اياه خبر عن الياء. الياء هل تطابق المفسر؟ ما هو المفسر؟ المفسر اخوين. فالياء لا تطابق المفسر. فاذا شرح هذا البيت، اذا جاءنا المفعول الثاني للفعل الثاني وكان المفعول الثاني ضميرا وهذا المفعول الثاني الضمير خبر عن ماذا؟ عن المفعول الاول. المفعول الاول لا يطابق المفسر الذي هو المفعول الثاني للفعل الاول وهو اخوين، لا يطابقه في الافراد والتثنية. في هذه الحالة الضمير يجب عليك ان تجعله اسما ظاهرا، فتقول اظن ويظنان اخان، فتأتي بلفظة اخان. واذا جئت بلفظة اخان يرتفع الاشكال. واظهر، طبعا هذان البيتان من اصعب الابيات في باب التنازل. واظهر ان يكن، يعني اذا اراد ممتحن ان يمتحن الطالب في باب التنازل يقول له اشرح هذين البيتين، فاذا فهم يقول له انت فهمت باب التنازل كاملا. واظهر إن يكن ضمير، يعني إن يكن المفعول الثاني للفعل الثاني خبر، هذا الضمير خبر، إن يكن هذا الضمير وهو المفعول الثاني للفعل الثاني وهو إياه خبرا، خبرا لماذا؟ لغير ما يطابق المفسر، لغير ما يعني خبر لماذا؟ لشيء وهو الياء في ظناني، الياء في ظناني هذه الياء لا تطابق المفسر، يعني لا تطابق المفعول الثاني للفعل الاول وهو اخراني او متاخر. واضح؟ يمثل يقول نحو اظن ويظناني اخا زيدا وعمرا اخوين في الرخاء. انا راح اطبق كلام ابن مالك على المثال، واظهر ان يكون ضمير خبرا، واظهر ان يكون ضمير اصلها اظن ويظنان اياه، يقول اياه اجعله اسما ظاهرا، اجعله اسما ظاهرا، فجعلناه فقلنا اخا خبر، لان اياه محل اخ، كانت اياه لان اياه خبر عن ماذا؟ خبر لغير ما يطابق المفسر، خبر عن الياء في يظناني، والياء لا تطابق اخوين، لا تطابق المفسر، المفسر يعني ما يفسر الضمير، يعني ما يعود عليه الضمير يقال المفسر. فهنا اذا قلنا ويظناني اياه، اياه فنلاحظ ان اياه يطابق الياء في يظناني، ولكن اياه لا يطابق ماذا؟ لا يطابق المفسر وهو اخوين، فيوجد خلاف بين المفسر وهو اياه وبين المفسر وهو اخوين. لعلك تقترح هذا الاقتراح وتقول دعونا من الاتيان بالاسم الظاهر ليكن ضمير، ولكنه ضمير مثنى، فنقول هكذا اظن ويظناني اياهما، اقول ايضا اياهما فيه التباس، لان اياهما جئت به حتى يطابق المفسر، حتى يطابق اخوين التسمية، اليس كذلك؟ ولكنك وقعت في محذور ان اياهما ليس مطابقا للمفعول الاول وهو يظناني. واضح؟ اذا لابد ان تأتي باسم ظاهر فتقول اخا، أي يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل، مفعول الفعل المهمل، الفعل المهمل هو الفعل الثاني هنا يظناني، هذا الفعل المهمل ظاهرا، أي تأتي به اسما ظاهرا وهو أخان، إذا لزم من إضماره، إذا لزم من جعله ضميرا، لو جعلنا أخ ضمير لكان إياه، عدم مطابقته لما يفسره، عدم مطابقته لأخوين الذي هو يفسر ويوضح ويبين معنى إياه، لكونه أي لكون إياه خبرا في الأصل، في الأصل يعني قبل دخول يظن، يظن يعني قبل دخول الفعل، عما لا يطابق المفسر، عما لا يطابق المفسر يعني بكوني اياه خبر عن الياء في يظناني، واضح؟ والخبر لابد ان يطابق المبتدا، خبرا في الاصل عن ما يعني عن الذي لا يطابق المفسر، يعني عن الياء في يظناني التي لا تطابق اخوين، كما اذا يبدو اتضح السلام تماما الان، كما إذا كان في العاصي خبرا، كما إذا كان المفعول الثاني للفعل المهمل للفعل الثاني خبرا عن مفرد يظناني إياه، إياه والمفرد وهو الياء يظناني، فإياه خبر عن الياء عن المفرد، ومفسره مثنى، مفسره أخوين، نحو أظني ويظناني زيدا وعمرا أخوين، أظن يحتاج إلى ماذا؟ إلى مفعولين، زيدا هذا المفعول الأول، عمرا معطوف على زيد، أخوين المفعول الثاني، إذا أعطينا أظن مفعولين، يظنان فيها صاعد وهي الألف، ألف التسمية، وفيها مفعول اول وهو الياء يحتاج الى مفعول ثاني، فلا بد ان نعطيه ضمير حسب القاعده. يقول اخوين فزيدا مفعول اول ليظني وعمرا معطوف على زيد واخوين مفعول ثاني ليظني والياء مفعول اول ليظنان، ويحتاج يظنان الى مفعول ثاني، فلو اتيت بالمفعول الثاني ضميرا فقلت اظن ويظنان اياه، قلت اياه زيدا وعمرا اخوين، لكان اياه مطابقا للياء، مطابقا للياء في يظنان، لانهما مفردان تحت المطابقه. ولكن اياه لا يطابق ما يعود عليه، يعني لا يطابق ان يفسر، لا يطابق مرجع الضمير وهو المفعول الثاني للفعل الاول وهو اخوان، لانه لان اياه مفرد واخوين مثنى، فتفوت مطابقه المفسر، المفسر وهو اخوان، للمفسر لاياه، وذلك يعني عدم المطابقة، عدم مطابقة المفسر للمفسر هذه لا يجوز، عدم المطابقة لا يجوز. وإن قلت واقترحت هذا الاقتراح، نستطيع أن نجعل المفعول الثاني ليظنان يطابق أخوين بأن نجعله مثنى إياهما، هذا نقول صحيح أنه سيطابق المفسر لكنه سيخالف المفعول الأول. وإن قلت أظن ويظنان إياهما زيدا وعمرا أخوين، حصلت مطابقة المفسر وهو أخوين للمفسر وهو إياهما، وذلك لكون إياهما مثنى وهو المفسر، وأخوين وهو المفسر كذلك أي مثنى، ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني، المفعول الثاني الذي هو خلاص الآخر إياهما من مفعول الأول الذي هو المبتدأ في الأصل الذي هو يأتي يظنان، لكون المفعول الأول مفردا وهو يأتي يظنان، والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهما، ولا بد من مطابقة الخبر وهو إياهما الذي أصبح مفعول ثاني للمبتدأ الذي هو يأتي يظنان. فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار، مع جعل المفعول الثاني للفعل الثاني للفعل المهمل ضميران، يجب الاظهار، صحيح؟ يجب ان نجعل المفعول الثاني للفعل المهمل اسما ظاهرا، فتقول اظن ويظنان اخان، فعندما نطقنا باخان انحلت وتحلحلت المشكله. أظن ويظنان أخان زيدا وعمرا أخوان، فزيدا وعمرا أخوان مفعولا أظن، والياء مفعول يظنان الأول، وأخان مفعول يظنان الثاني. ولكن في هذه الحالة لا تكون المسألة من باب التنازع، لأن المسألة متى تكون داخلة في عنوان التنازع؟ إذا أعملنا العامل الأول يجب أن نعطي الثاني ما يحتاجه من الضمائر، نعطيه المفعول الأول المفعول الثاني ضمائر فقط، لا نعطيه أسماء ظاهرة، وإذا أعملنا الثاني يجب علينا ان نعطي الاول ماذا؟ المرفوع فقط على قوة ضمير، واذا كان من الافعال التي تحتاج الى مفعولين، المفعول الاول في الاصل مبتدأ والمفعول الثاني في الاصل خبر، نعطيه مفعول اول ومفعول ثاني ولكن نؤخرهما ونجعلهما ضميرين. فإذا باب التنازع ملاكه أننا نعمل أحد العاملين في الأسماء الظاهرة والعامل الثاني المهمل نعطيه ما يحتاجه من الضمائر ولا نعطيه ما يحتاجه من الأسماء الظاهرة. فإذا جئنا وأعطينا الفعل المهمل أعطيناه اسما ظاهرا، فهنا المسألة لا تكون داخلة في باب التنازع. واضح الآن كيف لا تكون داخل في باب التنازع؟ نعم. يقول ولا تكون المسألة حينئذ، يعني حينئذ جعلت المفعول الثاني للفعل المهمل اسما ظاهرا، لا تكون من باب التنازع، لأن كل من العاملين عمل في اسم ظاهر. هذا مذهب البصريين في أن المسألة لا تكون داخلة في باب التنازع. وأجاز الكوفيون الإضمار مراعى به جانب المخبر به. الكوفيون يقولون يجوز أن تقول أظن ويظنان إياه زيدا وعمر أخوان، فإياه يكون رابطا للياء للمفعول الأول، ولا نلتفت أن إياه طابق المفسر أو لم يطابق، المهم أن يطابق المفعول الأول. فتقول أظن، أجاز الكوفيون الإضمار، الإضمار يعني جعل المفعول الثاني ليظناني ضمير مراعى به جانب المخبر عنه فيكون مفرد. فتقول أظن ويظنان إياه، فإياه مفعول ثاني ليظنان وهو مفرد، فماذا فيكون مطابقا للمفعول الأول وهو الياء، ولا نلتفت إلى المطابقة مع المفسر. وأجاز أيضا الحاد، فتقول أظن ويظنان زيدا وعمر أخوين. فإذا أجازوا الحادث المفعول الثاني من فعل المهمل، وقالوا في بيان دليل حذفين أنه حذف لوجود شيء يدل عليه وهو أخوان. بهذا نكون قد انتهينا من باب التنازع، ونشرع الآن بعونه تعالى في باب المفعول المطلق. المفعول المطلق هو في حقيقته هو المصدر، والمصدر كما علمونا في الصف الثالث الرابع ابتدائي هو التصريف الثالث للفعل. كل تصريف وقع تصريفا ثالثا للفعل يعبر عنه مصدر. ذهب يذهب ذهابا، كتب يكتب كتابتان، جلس يجلس جلوسان، هذا هو المصدر. نعم، اذا المفعول المطلق هو المصدر. لعلك تسأل وتقول لماذا بدأ بالمفعول المطلق، لماذا لم يبدأ ابن مالك بالمفعول به؟ نقول في مقام الجواب لقد تقدم ودرسنا المفعول به. وين؟ لا، درسنا المفعول به في باب تعدي الفاعل ولزومه، في باب تعدي الفعل درسنا المفعول به، ولكن لم نخبركم بأننا درسنا المفعول به، يعني أخذنا درس المفعول به ونحن نحن لم نشعر بأننا أخذنا درس المفعول به، لأننا أصلا تعدي الفعل قلنا في وقتها أن الفعل إنما يقال له متعدي إذا تسلط وعمل في ماذا؟ في المفعول به، وإلا غير المفعول به يعمل فيه الفعل المتعدي والفعل اللازم. راجعوا هناك تجدون أننا تحدثنا عن المفعول به بإسهاب بدون أن نشير إليه. نعم، بعنوان طبعا بدون ان يعنون. المفعول المطلق المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمين. يقول الفعل كسبا، كسبا كسبا يدل على ماذا؟ يدل على شيئين، يدل على حدث وعلى زمن. كتب يدل على الكتابة ويدل على حصول الكتابة في الزمان الماضي. إذا كتب يدل على زمن ويدل على حدث. ما هو المصدر؟ يقول المصدر هو ما غير الزمان من مدلولي الفعل. المصدر هو ما غير الزمان من مدلولي الفعل، أي هو الحدث الذي يدل عليه الفعل. الفعل يدل على حدث وزمان، أبعد الزمان يصبح لدينا حدث، الحدث هو المصدر. يقول المصدر اسم ما سوى الزمان، اسم الحدث الذي هو غير الزمان من مدلولي الفعل، من المدلولين اللذين يدل عليهما الفعل. كأمن من أمن أمنه يدل على زمن ويدل على حدث، الحدث هو الأمن، فإذن الأمن هو المصدر. مفعول المطلق، المفعول المطلق قبل أن نشع في التطبيق يبين وجه التسمية، لماذا سمي مطلق؟ لماذا سمي مطلق؟ سمي مطلق لأن بقية المفعولات مقيدة. لاحظوا عندما نقول المفعول به قيدناه بلفظة به، المفعول فيه، المفعول معه، المفعول له أو لأجله، هذا مصدر المفعول، لا به ولا معه ولا له ولا فيه، اذا هو مطلق. واضح؟ يعني لم يقيد بشيء. ضربت زيدا، زيدا مفعول به. سمت يوم الخميس، يوم يوم الخميس يوم مفعول فيه. كنت اجلالا، اجلالا مفعول له، مفعول لاجله. وجئت او صرت، والنيل، النيل مفعول معه. هذه كلها مفعولات مقيدة بشيء. بينما جلست جلوسا، جلوسا مفعول مطلق لم يقيد بقيد. المصدر اسم ما سوى الزمان، المصدر هو اسم للحدث الذي هو غير الزمان من مدلولي الفعل. كأمن من أمن، أمن فعل يدل على حدث وهو أمن ويدل على زمن، فأمن هذا يقال له مصدر. الفعل يدل على شيئين، الحدث والزمان. فقام يدل على قيام في زمان ماضي، في زمن ماض. ويقوم يدل على قيام وهو الحدث وهو المصدر، في الحال، في زمن الحال أو في زمن الاستقبال. وقم يدل على قيام في زمن الاستقبال، والقيام هو الحدث، والحدث هو أحد مدلولي الفعل وهو المصدر. إذن المصدر هو المدلول الثاني من مدلولي الفعل الذي هو غير الزمان. وهذا معنى قول ابن مالك ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، فكأنه قال المصدر اسم الحدث كآمن، فإنه أحد، فإنه أي فإن آمن أحد مدلولي أمناء. والمفعول المطلق هو المصدر المنصوب أو قل المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو بيانا لعدده. جلست جلوسان، جلوسا هذا مصدر منصوب جاء به توكيدا للعامل، العامل هو جلس. وصرت أو جلست جلسة أو جلست، نعم صرت سير زيدين. لاحظوا المثال الذي جاء به، صرت سير زيدين، سير مفعول مطلق هو مصدر منصوب بيانا لنوع العامل، لا توكيدا للعامل، وإنما يبين نوع السير. صرت سير زيدين، فالسير الذي شرته هو نوع من السير وهو سير زيد. فالسير زيد بيان لنوع السير بيانا لنوعه أي نوع العامل وهو السير. وضربت ضربتين، ضربتين مصدر منصوب لا توكيدا لضربت ولا بيانا لنوعه وإنما بيانا لعدده أي عدد فعل عدد عامل. وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه على المصدر غير مقيد بحرف جر ونحوه، بخلاف غيره من المفعولات فإنه لا يقع عليه أي على غيره من المفعولات اسم المفعول إلا مقيدا بحرف جر كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول له ونحو حرف الجر كالمفعول معه. معه معه هذا ليس حرف جر وإنما ظرف، لأن معه ظرف واسم لمكان وزمان الاستحاق. واضح؟ مع شيعة وشاعة أنها حرف جر، وهذا من الأخطاء الشائعة بأن معا ليست حرف جر وإنما هي ظرف زمان أو ظرف مكان. لماذا؟ لظرف مكان الاستحاق، اسم لمكان الاستحاق أو اسم لزمان الاستحاق. أنا أمثل مثالين، مثلا جئت مع زيد، جئت مع زيد، مع اسم زمان، اسم لزمان الاصطحاب، زمان الذي اصطحبت فيه زيد، زمان الوقت الذي اصطحبت فيه زيد، جئت مع زيد يعني جئت في وقت واحد مع زيد. هذا معنى جلست مع زيد، فمعهما اسم مكان للاصطحاب، اسم مكان للاصطحاب، يعني انا اصطحبت زيد في مكان ومع تدل على اسم ذلك المكان. واضح؟ ولهذا قال ابن عقيل غير مقيد بحرف جر، بحرف جر الموجود في مفعول به، به وفيه وله ونحوه اي الظرف المفعول معه. بمثله او فعل او وصف نصب وكونه اصلا لهذين انتخب. المفعول المطلق قلنا انه منصوب، وبما انه منصوب اذا لابد له من ناصب. ما هو الناصب لهذا المفعول المطلق؟ يقول الناصب بمثله، يعني ينصب المفعول المطلق بمصدر بمثله اي بمصدر مثله او بفعل او بوصف. فاذا العوامل الناصبة للمفعول المطلق هي ثلاثة عوامل، اما المصدر نفسه يأتي وينصب مصدرا اخر او الفعل او الوصف. ثم يقول وكونه اصلا لهذين انتخب. يقول هناك قولان، قول يذهب الى ان الاصل في الاشتقاق المنبع والاصل في اشتقاق الافعال والاوصاف او الصفات هي المصادر، كتب يكتب كاتبان، فكتب وكاتب مأخوذان من ماذا؟ من الكتابة، من كتابة من المصدر. جلس يجلس جالس، هذه كلها مشتقة ومأخوذة من جلوس. هذا هو القول المشهور والذي يذهب إليه البصريون ويختاره المصنف ابن مالك وكونه اصلا اي وكون المصدر اصلا ومنبعا لاشتقاق الفعل والواصف انتخب، وكونه اصلا لهذين هذين اي الفعل والواصف انتخب. وهناك قول اخر ينسب ويعدى الى الكوفيين بان الاصل في الاشتقاق هو الفعل، كاتب مكتوب كتابة يكتب كلها مأخوذة من كتبة، هذا قول ثاني. وكونه اي قول المصدر اصلا للاشتقاق لهذين اي للتال والواط انتخب واختير. ينتسب المصدر بمثله اي بالمصدر. عجبت من ضربك زيدا ضربان، ضربان هذا هو المصدر المنصوب، اين العامل فيه؟ العامل فيه هو المصدر. عجبت من ضربي ضربك، فضرب مصدر واضيف الى الكاف فاصبح عاملا، وعمل في ماذا؟ في زيد، زيد مفعول للضرب، الكافر المضاف اليه في محل رفع فاعل، وزيد المفعول به للضرب للمصدر، وضربان مفعول مطلق منصوب لضربك، شديدان مثال للمصدر. او بالفعل ضربت زيدا ضربان، فضربا منصوب بفعله وهو ضربت، او بالواقع انا ضارب زيدا ضربا، فضربا منصوب بالواقع وهو اسم الفاعل ضارب. نعم في اكثر الصبح موجود اشترط في الفعل الذي ينسب المفعول النطق ثلاث الشروط، الاول ان يكون متسرعا لا يكون جامد، والثاني لا يكون ان يكون تاما لا يكون ناقص، والثالث لا يكون يلغى عن العمل. فان كان الفعل جامد كعسى وليس، والثالث تعجب ونعمه ليس، او كان الفعل ناقصا كثانا واخواتها، او كان الفعل ملغى عن العمل كظن واخواتها ان توسطتهم المفعولين او تاخرت عنهما، فانه لا ينصر المفعول المطلق. ومذهب البصريين ان المصدر تطبيق صفحة 559، ومذهب البصريين ان المصدر اصلا والفعل والوصف مشتقان منه، وهذا معنى قول ابن مالك وكونه اصلا بهذين انتخب اي اختير، اي المختار ان المصدر اصلا بهذين اي للفعل والوصف. ومذهب الكوفيين ان الفعل اصل والمصدر مشتق منه، وذهب قوم الى ان المصدر اصل والفعل مشتق من المصدر والوصف مشتق من الفعل، يعني كتب مأخوذ من الكتابة وكاتب مأخوذ من كتبة، هذا القول الثالث. وذهب ابن طلحة الى ان كل من المصدر والفعل اصل برأسه وليس احدهما مشتقا من الاخر، كتب هي وحدها قائمة بذاتها ليست مأخوذة من الكتابة، لا، والكتابة هي ايضا اصل قائم برأسه، المسكين هو كاتب ومكتوب، كاتب ومكتوب المفروض انهما مأخوذان من ماذا؟ من كتبة او من الكتابة، لم يبين صاحب هذا الفرق. والصحيح المذهب الاول وهو مذهب البصريين، لان كل فرع يتضمن الاصل وزيادة، وهذه قلنا وهذا دليل عقلي، لانه البصريون اعتمدوا في تفسير قواعدهم النحوية او القواعد التي اثبتوها عن الاعراب في النحو، وصحة ما اثبتوه اعتمدوا على الاستدلالات العقلية في الغالب، بخلاف الكوفيين الذين ذهبوا الى السماع والى النقليات المرسلات عن العرب. لاحظوا المذهب الأول وهو الفصيل ماذا قال؟ كل طاعن يتضمن الآصل والزيادة. يعني هذا المتعارف هكذا. المتعارف عندما أقول ولدان ولدان وكلمة ولد، أيهما أفضل الآن؟ ولدان أو ولد؟ ها؟ ولد. ولدان هذا فرع. ما هو دليلكم على أنه فرع؟ لأن لدينا قاعدة تقول أن الفرع يشتمل على الأصل وزيادة. ولدان يشتمل على الأصل وهو ولد، وزيادة وهي ألف ونون. فإذا أردتم أن تعرفوا هذا فرع أو ذاك فرع، لاحظوا أيهما فيه، أيهما يشتمل على الآخر وزيادة. الذي يشتمل على صاحبه وزيادة هو الفرع، وصاحبه يكون الآخر. صحيح. مؤمنة، مؤمنة ومؤمن، أيهما الآخر؟ هل حسب هذه القاعدة مؤمن؟ لأن مؤمنة تدل تشتمل على مؤمن وزيادة وهي التاء. والصحيح المذهب الأول لأن كل فرع يتضمن الأصل، يعني يشتمل على الأصل وزيادة على الأصل. والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، لأن كل منهما، كل من الفعل والوصف يدل على المصدر، أي فيه المصدر وفيه زيادة. كاتب فيه ماذا؟ كاتب فيه وكتب، كتب فيه المصدر وفيه زيادة. كتب يدل على شيئين، يدل على حدث وزمن، إذن فيه المصدر وهو الحدث وفيه زيادة وهو الزمن. صحيح. كاتب يدل على حدث وفاعل الحدث، فإذا كاتب فيه دلالة على المصدر وهو الحدث وفيه زيادة وهو فاعل الحدث. صحيح. فالفعل يدل على المصدر والزمان، فإذا فيه المصدر والزيادة، الزيادة هي الزمان. والوصف يدل على المصدر والفاعل، ففيه المصدر و الزيادة هي الفاعل. توكيدنا غير مخيب، نكتفي بهذا القدر. استغفر الله لي ولك.